قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني لا نجعل، تكذيب لله يعني. هذا شؤم علم الكلام، وأنه مدخل وباب واسع للإلحاد والزندقة، حتى أنهم انتهى بهم القول أنه ما في بعث جسماني، بعث روحاني، ما يعيد الله الأجسام من جديد يوم القيامة، هذه عقيدة. والروحاني معناها أن الروح تخرج من بدن وتدخل بدن، حلول بدنه، أو تخرج من البدن وتبقى سائحة في الملكوت. ما لهم مقالة، ما لهم مقالة يثبتون فيها ويصرون عليها وكذا كذا، مخالفة لهدي الكتاب والسنة، إلا تظهر لك فيها رائحة الإلحاد أبدا، وراها الإلحاد. وهذه أمثلة ذكرتها لكم، خطير خطير الموضوع، وهم جعلوها على شكل بحث ومناظرة. كيف يهتدي قوم؟ الأصل عندهم العقل والنقل تابع، إن وافق النقل العقل هو مقبول، وإن وافق ما هو مقبول. كيف يلتقي أهل الحق مع هؤلاء؟ بداهة لا يعلم، ولذلك ردوا القرآن المحكم، ردوه في باب الصفات، قالوا إن ظاهره يقفض التمثيل والتمثيل كفر، إذا ظاهره غير مراد، لا تستدلون علينا بالقرآن في إثبات الصفة. ثانيا الأحاديث المتواترة، قالوا نفس الشيء، ظاهرها يقفض التمثيل وظاهرها غير مراد، مثل إن الله يضحك يفرح بتوبة عبده، ينزل للسماء الدنيا. ثالثا أحاديث الآحاد لا تستدلون علينا بها في العقيدة، فإنها ظنية الثبوت، إذن ظنية الدلالة. هذه أسسهم السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، قالوا كانوا في حال شدة وغربة ووحشة، ما تفرغوا لتدبر آيات القرآن واستنباط الفقه منها، طريقتهم أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فضلوا نفسهم على الصحابة. هذه عقيدة، وهذا وين يلتقون مع أهل الحق بهذا؟ وهذه أصول مذهبهم. أئمة السنة رحمهم الله في كتب العقائد واجهوا هذا الإلحاد الغازي بالحجج والبينات، وردوا شبهاتهم وفندوا ضلالاتهم وأوضحوا الحق لمريده بدلائل القرآن والسنة وكلام السلف الصالح. فهذا يدلكم على الجهد والجهاد الذي بذلوه في تقرير عقائد الإسلام والإيمان، مواجهة هؤلاء الخصوم. أن هؤلاء ما عندهم إلا الافتراضات والشبهات بس، ما عندهم علم. وأنهم نقيض أهل الإسلام، أهل الإسلام عندهم النقل معصوم مقدم على العقل، وثانيا العقل محكوم عليه بالنقل، وثالثا أن الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، العقول أقصر من أنها تحيط الحقائق من كل وجه، وهم يقدسون العقل ويعظمونه وأنه هو الحاكم على الشر. فهمتم؟